الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. هذه المنزلة التي بين أيدينا أعتبرها من أخطر منازل إياك نعبد وإياك نستعين، بل هي المنزلة التي عليها التوفيق والتي على أساسها كل الدين، والمنزلة التي بغيرها لا تجدي ولا تنفع بقية المنازل. منزلتنا اليوم منزلة مخيفة، لأنها تخاطب النفس في الأعماق وتكشف زيف وكذب وتردد وريب كثير من الناس. إنها منزلة يحتاج الحديث عنها إلى قوة، إنها منزلة الإخلاص، إخلاص العمل لله عز وجل. وفي ذلك يقول سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ويقول: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص. مادة الخاء واللام والصاد الخلاص والتخليص والإخلاص والخلص تدور على التنقية والتصفية وأخذ الشيء من بين الشوائب، وأخذ الشيء من بين الشوائب. يقول سبحانه وتعالى: إن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. فاللبن خالص من بين الفرث الذي هو ما يكون دائما في كرش البهيمة، من بين فرث ودم. خروج اللبن خالصا هو التخليص، فتخليص الشيء إخراجه من بين الآفات وتنقيته وتصفيته من بين المكدرات. وفي ذلك يقول سبحانه وتعالى عن أنبيائه ورسله: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. إنا أخلصناهم أي استخلصناهم بخالصة ذكر الدار، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. وهذه الآية عجيبة، يقول الله عز وجل: واذكر عبادنا إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، مش كده؟ وإنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. من المصطفين الأخيار، أخلصناهم استخلصناهم لتكون الآخرة في أذهانهم دوما حاضرة. استخلصهم الله ليكونوا عبيدا خلصا له، يعني هم أخلصوا لله، وأخلصوا لله بعد أن استخلصهم الله ليخلصوا له. يعني هذا معنى الآية: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، يعني استخرجناهم وانتقيناهم من بين الناس، انتقيناهم ليكونوا عبيدا خلصا لنا، استخلصناهم ليكونوا خلصا لنا. وهذا بعض قراءة واذكر عن موسى عليه السلام في مريم: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. مخلصا أي خالصا، مخلص لله، لأن قراءة الفتح قرأت أيضا بالكسر، إنه كان مخلصا. وكذلك إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، في لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين والمخلصين. المخلص هو الذي اصطفاه الله، ولا يصطفي الله من عباده إلا مخلص. يعني الذي يصطفيه الله لا شك أنه مخلص، كل من استخلصه الله لنفسه بعد أن علم الله من عبده إخلاصا، فلذلك من دون الناس استخلصه. ولذلك الذي يعين على الاصطفاء نقاء المعدن وصفاء الجوهر. زول في قلبه ما كويس الله ما بيصطفيه أصلا، لما تكون بجوه خالص بعدك الله بيستخلصك له. وليستخلصك له يخلص قلبك من غيره، ثم بعد ذلك تكون مهيئا للاصطفاء فيستخلصك لنفسه. وده معنى الآية اللي هي آية وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. هذه الآية آية الإخلاص المركب، الآية دي هي آية الإخلاص المركب. بدأ ابن القيم في بداية منزلة الإخلاص يحدث عن الآيات، يسوق الآيات التي فيها إخلاص. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، هذا الإخلاص. إذا كان الإخلاص في اللغة التصفية والتنقية والاستخراج من بين الشوائب، فإن الإخلاص في الشرع هو تصفية الإرادات من شوائبها لتقصد الله وحده لا تقصد غيره ولا سواه، وأن تصفي القصد، وأن تصحح النية، وأن تجرد الإرادة لله وحده، ده الإخلاص. ولذلك فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، ده كلنا نبدأ عليه، لكن هذا لا يكفي. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، تعمل صالح كلنا نعمل صالح سهل، لكن ما كل الناس يستطيع أن يجعل عمله الخالص لوجه الله الكريم وحده، وده هو الإخلاص. لذلك يعني كما سوف نعرف بعد قليل في تعريفات الإخلاص كيف أن استخلاص العمل من بين الشوائب، شوائب نظر الناس، شوائب مدحهم وثنائهم، ومن بين إرادات النفس المتشعبة التي تميل إلى غير الله دوما وتطمع في الراحة والدعة والسكون والخمول، استخلاص العمل من بين النفس ومن بين أعين الناس ليكون خالصا لله، فيه من المشقة والتعب ما فيه، صعب جدا. حتى قال ابن قدامة المقدسي: وأما يسير الرياء فلا ينجو منه إلا الأنبياء. الرياء البسيط ده ممكن لو تجمع عنده رياء نهائيا، لكن حبة رياء لازم يكون في حاجة بسيطة كده. أما يسير الرياء فلا ينجو منه إلا الأنبياء لصعوبة النفس. حتى قال الشافعي رحمه الله، مش الشافعي، ابن القيم رحمه الله في الفوائد وليس في المدارك، قال: الرياء مستكن في النفس البشرية استكنان النار في الحجر. في حجر فونا عايل له فونا، امسك الحجر ده فونا ما فونا، خط في وشك، خط في اي حاجة فينا، لما تيجي تطقش النار تيجي وين؟ النفس البشرية بطبيعتها ميالة الى الخمول، وتحب الأجر وتحب الثناء وتميل إلى المدح. أي الناس يستطيع أن يقول أنا لا أرغب في أن يثني علي أحد؟ إنت كم شكرك طيب كيف؟ وزول يقول لنا بس كيف؟ ممكن كيف كيف؟ كم مات كيف تجد أن الناس بتحب تحب كيف؟ تحب تحب جوا تقول ده الكلام ذاته. أيوة ده صح، دي الناس اللي بيعرفوا قيمة النفس. قلت كده وريني، عشان كده قال لك النفس طبعها ميال إلى الثناء، والرياء مستكن يعني الرياضة بصر إخواننا، الرياضة جوا النفس جزء من طبيعها، مستكن في النفس البشرية استكنان النار في الحجر. لذلك هنا أورد العلامة ابن القيم عن سهل ابن عبد الله التستري، وسهل ده رجل فيه فايدة لأنه من العلماء، ابن القيم يحبه جدا، وكان من يتكلمون في الرقائق ويتحدثون عن تهذيب النفوس وتقويمها، حتى نقل ابن القيم عنه من الطرائف في الفوائد أنه سئل الرجل يأكل في اليوم وجبة، يأكل وجبة واحدة في اليوم، قال هذا طعام الصديقين. هكذا كان يوسف عليه السلام لما كان على خزانة مصر، يوسف أيها الصديق كان يأكل الغداء فقط، لا يتعشى ولا يفطر، وما عنده من الملك قال إذا شبعت نسيت الأكباد الجائعة. وسئل عن الرجل يأكل في اليوم وجبتان فقال طعام المؤمنين، وسئل عن الرجل يأكل في اليوم ثلاث وجبات قال قولوا لأهله ابنوا له معلفا. ده ما عنده شغلة، ده زي العلف يعني، له معلف بس يعني مشروع بتاع تسمين يعني، ثلاث وجبات ثلاث وجبات قال ده ما عنده شغلة. لكن احنا خمسة، لأنه في شاي الصباح أكيد فوقه أكل، يا باستا يا لقيمات يا كيك يا بسكويت يا قرقش. ده غير سهل ابن عبد الله تستري ما سمع بالسندة، السندة ما سمع بها. السندة تعرف السندة يا أخي؟ السندة دي تصبيرة، يقول لك سندة يعني إذا في سندة طيب يكون كيف، يقولوا لأهله أعمل شنو، بيشوف إنه الزول بيأكل ثلاثة وجبات ما عنده شغل. يا أخي الزول أول ما يجي من الشغل بيخش المطبخ براب الحلة يفتح له خشب خشمين، بعدها يقول للمرة خدت الغداء ولا كيف يا أخي محجوب. يا إخوانا معناها سهل بن عبد الله السوري رجل بتاع مقامات إيمانية، فقال عن الإخلاص أشق شيء على النفس الإخلاص. قال ولما؟ قال لأنها ليس لها في الإخلاص نصيب، ليس لها في الإخلاص نصيب. أصعب شيء على النفس إخلاص العمل. ليه؟ لأنه أي حاجة النفس لما تلقى شيء يطيبه تلقى فيه نصيب، إلا الإخلاص. ليس للنفس نصيب، إنما الأمر كله لله. لذلك كان يقول سهل بن عبد الله التستري رحمه الله تعالى لأنه ليس لها فيه نصيب، أشق شيء على النفس الإخلاص لأنه ليس لها فيه نصيب. طيب الإخلاص صعب، بدأ ابن القيم يحدث عن بعض الآيات التي تدل على عواقب ترك الإخلاص، ومن ذلك وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أثبت لهم العمل لكنه لم يقبل منهم العمل لاختلال شروطه، إما أنه ليس وفق السنة ابتدع، وإما أنه ليس لقصد الله تعالى فانحرف. فانحرف القصد، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة حتى التعب، النصب التعب، لقد لقينا من سفرنا هذا نصب حتى التعب، تصلى نارا حامية لأنها لم تخلص لله عز وجل. وهذا للأسف الشديد آفة الآفات، آفة الآفات، آفة الآفات. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم الذي أخذه الإمام مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة أن صفي الأصبحي تلميذه، هو من تلاميذ أبي هريرة، قال أتيت أبا هريرة جالسا فقلت له يا أبا هريرة، الحديث في صحيح مسلم، حدثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم تحفظه. قال أبو هريرة لأحدثنك بحديث حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ركبتي إلى ركبتيه، كرعين متصل مع الرسول وليس بيني وبينه أحد، في الغرفة لم يكن فيها سواي، ولكن أبا هريرة نشق أي خنقته العبرة حتى جعل يذرف الدموع حتى كاد أن يغمى عليه، فمسح عن وجهه الدموع وقال: أول من تسعر بهم النار ثلاثة، فكان من جملة من ذكر حافظا لكتاب الله أو عالما من العلماء. تسعر النار يوم القيامة بعلماء تعلموا العلم وزينوه وعلموه ولم يحسنوا تنزيل العلم على القلوب ولم يزينوا به البواطن، فكان علما ظاهريا تشدقا باللسان، فلذلك يقول الله له: عرف نعمتك. يقول: تعلمت العلم وعلمته للناس. يقول الله له الذي لا تخفى عليه خافية: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت. فيقال: خذوه إلى النار، فيجرجر على قفاه في النار. وهذا الذي جعل أبا هريرة يبكي. والثاني رجل قاتل الكفار في صفوف المسلمين، ظاهره شهيد وباطنه أنه لم يكن مخلصا، هذا ليس في النار. أول من تسعر بهم النار، لو قال لك في النار سهلة، لكن يولعبون النار. والثالث رجل متصدق، يتصدق بأمواله ليس في أوجه الباطل، فإن هذا لا يحتاج إلى إخلاص. الكورة دائرة لا يخلص، الفنانين دائرة لا يخلص، الإذاعات الراقصة الغنائية دائرة يخلص، ذول أنفق في سبيل في الدين، الظاهر أنه في سبيل الله والباطن أنه كان ليقال. ولذلك جاء في الأثر أن الله عز وجل يقول له يوم القيامة: اذهب فخذ الأجر ممن عملت له، لا أجر لك عندنا. وهذه النصوص أخذ منها ابن القيم فائدة عجيبة، لكن ليس في المدارك، إنما في غير مدارك هذا المدارك. قال رحمه الله وأفاد نفس المعنى ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم، قالوا هذه نقطة مهمة: الرياء العمل لترى، والسمعة العمل لتسمع، من راء راء الله به، ومن سمع سمع الله به. لا يحبط العمل فقط، وده معنى دقيق إخوانا. الزوج كان راء عمله بقى ما مقبول، أريته العمل بقى مقبول، العمل فقط والإثم لذم، الوزر لذم، لأن الرياء شرك، يكتب لك من الوزر أكثر من الكبائر. يعني زوج كان راء في حاجة، شوف الضلال الجاو والشر الجاو، العمل ما قبله وأريته يسلم، ثبت وزر ريائه، لأن الرياء شرك. والدليل على لزوم الإثم وثبوت الوعيد: أول من تسعر بهم النار. نار ولا ما نار؟ في شنو؟ ما عمل حاجة غلط، لكن راء الرياء ذاته إثم بدخل الناس. يعني ليس فقط يسقط العمل فقط ويحبطه، لا، الرياء يحبط العمل ويلزم الإثم ويجعل الإثم لازما والوزر قائما والوعيد مترتبا، يترتب على هذا وعيد. وده معنى دقيق جدا. الناس بيستغربوا من الرياء. إذا رأيت في مرة يكتب لك من الوزر أكبر من وزر أي كبيرة من الكبائر التي تتنزه وتتعفف عنها. ولذلك الرياء من الخطورة بمكان. طيب، بدأ ابن القيم في هذا السفر في سوق تعريف الإخلاص الذي تعددت فيه أقوال أهل العلم. يقول لك ناس قالوا الإخلاص ده كده وناس قالوا كده، وطبعا أي ذو بعيد الإخلاص من شنو؟ من وجهة شنو؟ من وجهة نظره. بدأ ابن القيم يحدث، وهذا لا يوجد في غير كتابه إلا القليل، يعني تعريف الإخلاص ده جمع والله فيه، في تعريف الإخلاص بالذات. قال: الإخلاص إفراد الحق بالقصد في الطاعة، أي أن تفرد الله بقصدك في أي طاعة. وخص الطاعة لأن المعاصي لا تفعل لله، إنما التي تفعل لله شنو؟ الطاعات. فإخلاصك أن تفرد الله بقصدك عند طاعته، عند إتيان الطاعة أن لا تقصد إلا الله. وهنا الناس مراتب. مرتبة الزول بيكون بيعمل ومستشعر، بيكون مستشعر إنه بيعمل في طاعة وبيقول اللهم تقبل مني، وزول بيعمل الطاعة ما بيكون مستشعر في اللحظة أنها لله لكن لم يفعلها للبشر، هذا أقرب إلى الإخلاص. وفي زول مما عمل عمل للنفس. أديك مثال بسيط، أنت لو راكب عربية والشارع حقك في زول مضايق ممكن بأدب تفتح له، أنت كان زول عندك إخلاص تجيل مسيطر عليك بتقول اللهم تقبل مني، دي علامة الإخلاص. وإذ يقطع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. يعني الشارع ده لو فتحته لزول ما تفتح ساكت، قول اللهم تقبل مني، يا الله تقبل مني، لأنك فرجت عنه وآثرته. وفي زول بيفتح له كويس، بيكون ما ما ما قصد، بس المهم أدب ساكت كده وفتح له، إن شاء الله يلقى أجر، لكن ما حصل المخلص ذاك. لأن من ثمرات الإخلاص وفوائده تكثير قليل العمل كما سوف نعرف بعد قليل. ثانيا التعريف الثاني تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين، وأضيف إليه وإعجاب الفاعل بنفسه. وكأن هذا التعريف تعريف النووي رحمه الله، لكن ابن القيم لم يسمه. وقيل تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين وإعجاب الفاعل بنفسه، كون الصف فعلك إنه نافع عنه لك ومن لك أنت تعجب به، وده إخلاص. وقيل ودكنا ابن القيم من شهد أن في إخلاصه إخلاص فقد احتاج إخلاصه إلى إخلاص، لأن الإخلاص عنده فقد رؤية الإخلاص. المخلص لا يزكي نفسه أبدا، أقول لك أنا مالي، أنا ما عملت وأنا ما سويت وأنا ما كده، وأسأل مني نفسي، أسأل مني، أسأل مني شيء يوروك. أنت زول مخلص تقول أسأل مني، أسأل منك ليه، أنت مالك. وهنا قال استواء أعمال العبد في الظاهر والباطن، استواء أعمال العبد في الظاهر والباطن، باطن وظاهر يكون سواء. قال ابن القيم الإخلاص أن يكون الظاهر أعمر، الرياء أن يكون الظاهر أعمر، والإخلاص أن يكون الباطن أعمر. ويمكن أن أضيف تعريف ربما ما أورده ابن القيم، هو قول بعض السلف في تعريف الإخلاص، الإخلاص أن يستوي عندك المدح والذم، ودي علامة من علامات الإخلاص، اللي بيشكرك وبيذمك يكون واحد عندك. والله يا أخوان المسألة دي صعبة جدا، زول يشكرك تشوفه زي النبغك، يعني ما فرق معك كثير، شايف نفسك ما فرق معك انت ومع رب العالمين، ما فرق معك ولا داير الموضوع ده، ولا تحب ولا تشرئب لمدحهم. الإخلاص أن يستوي عندك المادح والذام. وهنا قال ابن القيم الإخلاص نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق. هذا كلام جميل جدا، ما نسيان رؤية الخلق، لما تجي ما تقول لو مشيت في محل في مليون نفر وده تصلي اعتبر المحل ده فاضي ولا في زول، بدوام النظر إلى الخالق. لأنك إن عظمت الله ظهر لك ضعف البشر وظهر لك عجزهم ونقصهم وأنهم لا يساوون أمام الله وجنابه شيئا. هنا قال ابن القيم من تزين للناس بما ليس فيه سقط من عين الله، وهذا صحيح. وإلى هذه اللحظة لم نتكلم عن كلام هروي في الإخلاص. والله أخوان الإخلاص شدة قلت ربنا يقدرنا ساكن. والله العظيم شدة صعب صعب. حتى قال الجنيد الإخلاص شوف من دقته سر بين العبد وبين ربه لا يعلمه ملك فيكتبه ولا شيطان يفسده ولا هوى يميل به. يا أخي لا شيء أنت ما الإخلاص ده الملائكة ذاته قال لك بتعرف شداء بينك وبين رب العالمين حاجة دقيقة جدا. وقال يوسف ابن الحسين أعز سي الإخلاص وكلما حاربت الرياء في قلبي نبت على لون آخر. كل مرة الرياء ده قال يجيك بصورة ثانية. لكن أهل التوحيد وأهل الإخلاص وأهل الإيمان يتجردون في الإخلاص. قال الفضيل بن عياض رحمه الله العمل من أجل الناس رياء وشرك وترك العمل من أجل الناس شرك والإخلاص أن يعافيك الله منهما. وهذا التعريف مهم. لماذا؟ لأن بعض الناس إذا سمع كلاما مثل هذا عن الإخلاص أحبط وزهد في العمل وترك الطاعات ونقول الله نحن ما مخلصين ابدا ما يعمل. فكأنه يراد في التعامل مع الإخلاص التوازن. ما معنى التوازن؟ خوفك من الرياء لا يمنعك من الإقدام وفعل الطاعات ولا تتخاصر. لأنه إذا أنت بتعمل عشان يشوفوك كان مشيت عشان الناس لا يشوفوك خليت المشي للجنائز كأشياء بتكون عامة الجنائز الجمعة الجماعات بتصلى في في في هنا صلة الأرحام حضور مشاهد الخير كويس الدعوة إلى الله عز وجل الدعوة إلى الله عز وجل. الزول يجي الناس كلهم قاعدين يحضروا له والمسجلات شغالة يقول والله ده ده بيغطس حاجتنا يقول ده بيغطس حاجتنا مسجلاتنا. أنا زول لا أدعو ولا أتكلم بس أنني في بيتنا وأصلي مع الناس. تتعطل المصالح وتضيع واجبات عظيمة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك من هنا كان الإخلاص صعبا لأن زول كان بيخاف من الإخلاص بجنب في البيت بيتخرجوا كويس جدا كلنا نجنب في البيت صلاة الجماعة ما نجرايش لكن ما بتخرج. المطلوب منك تجي ولي الله تجي وتتجرد. والله دي المسألة صعبة جدا عشان كده قال لك أصعب شيء الإخلاص كأنك بتطلعه من حاجتين من نفسك ومن الناس. كونه تقول أنا ما أجي وقعت في شرك كون فجر سنجل فوق وقعت في شنو في رياء تعمل شنو نعم أيوة تجي ونتك تكون لله. مين هناك نتك تكون لله بعد ما شافوك ولا ما شافوك ما بدور الكتير انت ما لكم على الناس انت عامل لمنه لله خلاص انا ما تتفق. ولا بد من التحذير هنا من شيء الوسوسة. في ناس تسمع الدرس زي ده الليل كله يوسوس والنهار يجي طلع القروش يقول لكن حتى انا مخلص يسعروا بين النار بعدين ولا كيف يقول انا وسوسه. يا اخي الوسوسه ادفع الوسوسه لان الشيطان يريد ان يبعدك عن الطاعه فينفث فيك انك مرائي فتترك الطاعه فيحقق الشيطان ما يريد. صح ولا ما صح؟ الشيطان في نظرك ما تعمل كان قال لك ما تعمل انت بتعمل قاهره ولازيه ودافره وقاعد تعمل. يقول لك انت شغل البرياء عشان الناس يعرفوك تبدا طوال تقول تخلي الشغل تخلي العمل بر واحسان وارحام وجماعات وجمع وتعليم ودعوه تخليها كلها. فقول نازل بيقولوا علي انا زول نشيط وانا زول كويس يا اخي ما يقولوا انت عملت عشان يقولوا ده اهم نقطه النيه اهم حاجه انت عملت عشان يقولوا. تلك عاجل بشرى المؤمن الرجل يعمل الطاعة ويمدحه عليها الناس. قال النبي تلك عاجل بشرى المؤمن ده من ده كمان مشارة له إن الله بديه هناك. لكن هو عمل ليه؟ إذا عمل من الأول عشان الناس أزود ضيع رقبته مرة واحدة. وإذا عمل لله لا يضره ثناء الناس أو ذمهم. طيب نبدأ بعد هذا في كلام الهروي. الكلام الفات ده كلام ابن القيم مقدمة عن منزلة الإخلاص، وأنا أسميها المنزلة الخطيرة. الإخلاص منزلة خطيرة عليها بقية المنازل كلها. تتوكل توكل المخلصين، وتحب حب المخلصين، وتخبت إخبات المخلصين، وتتهجد وتتعبد تعبد المخلصين، وتستقيم استقامة المخلصين، وتنيب إنابة المخلصين، وتتوب توبة المخلصين، وتحاسب حساب المخلصين، وتزهد زهد المخلصين. الإخلاص أساس كل المنازل والدين. لذلك وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. والله يا إخواننا غيت ماذا نبدأ موسوسين في الإخلاص والرياضة، لكن شيء خطر، خطر شديد. قال الهروي صاحب المنازل: الإخلاص تصفية العمل من كل شوك. طيب الشوك أمور، تصفية العمل من كل شوك. إنت عندك عمل، لا تصفي عملك ده، تخلوه خالص، تطلعه خالص زي ما اللبن بيطلع خالص. كيف؟ أولا أول الشوب التزين في قلوب الخلق وطلب الرفعة والمكانة عندهم تقربا وتزلفا. ثبت قرب للخلق تزلفا، يريد مكانة عنده، يريد منزلة عنده، أو طلب مدحهم شيء، أو الفرار من ذمهم شيء. إما طلب مدحهم وإما الفرار من ذمهم مراعاة هذه، أو طلب تعظيمهم، أو إرادة ما سوى الله. هذه خمسة شوائب ينبغي أن تنقي عملك منها ليكون خالصا لله. نعم، الفرار من ذمهم وطلب تعظيمهم، أن تطلب التعظيم عندهم، أو إرادة ما سوى الله سبحانه وتعالى. طيب يقول الهروي: وهو على ثلاث درجات. الدرجة الأولى إخراج رؤية العمل عن العمل، والخلاص من طلب العوض على العمل، والنزول عن الرضا بالعمل. كأن الهروي يقول أن للعمل ثلاث آفات. الآفة الأولى رؤيته، والثانية طلب العوض عنه، والثالثة الرضا به. يرى أن الدرجة الأولى في الإخلاص أن تصفي العمل من شوائبه الثلاث، رؤية العمل. طيب ما المطلوب في العمل؟ ابن القيم ده ابن القيم لطيف جدا، يقول على العبد ده شنو هنا الهروي قال: إخراج رؤية العمل عن العمل. إخراج رؤية العمل عن العمل يعني أن لا ترى نفسك أنت الذي فعلت هذا بقوتك وذكائك وشطارتك وصفائك وقوتك وثباتك وكذا، إنما أن تنسب الأمر إلى الله. قال ابن القيم: وشهود الجبر ينفعه هنا. كلام صحيح إخواننا. الجبر الجبرية اللي هو بيقول الإنسان مسير، كونك في الطاعات ترى نفسك مسير، وهذا نافع هنا إخواننا. الناس يقول لك الإنسان مسير ولا مخير ولا ما في كلام زي ده لحد يوم ذلك الشغل ده شغل. والله العظيم تحجم ولا يقول لك الإنسان مسير ولا مخير يا شيخنا؟ يا أخي أسئلة ما تجيب لحد، أنت ما دخلت في تفاصيل زي دي. لكن الإنسان في الخير لو رأى نفسه مسير يكون بذلك قد تبرأ من الحول والقوة وجعل الأمر عند خالقه سبحانه. شهود الجبر ينفعه هنا. قال ابن القيم: أن يشهد في الطاعات أنه آلة محضة، وأنما هو كحركات الأشجار تحركها الرياح، وأنما يفعل ما أعانه الله عليه. وده أخوانا صحيح. ليه؟ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، العون من الله في الطاعات. طيب، لذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: النفس جاهلة وظالمة وخامنة وبطبعها كسولة. أين جاءت النفس بهذه الطاعات؟ هل النفس هي منبع الطاعات؟ إنما منبع الطاعات ومصدرها رب العباد، وإنما تفعل الطاعات النفوس الزاكية التي زكاها الله أولا. ولذلك يقول أورد القيم بعض الآيات الدالة على ذلك: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزيده في قلوبكم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. شوف ربنا قال صلى الله عليه وسلم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. يعني بيثبت وبيعيد رب العالمين الأنبياء، ربنا يقول له كده: ولولا أن ثبتناك. أولم يكن من دعائه صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. فشهود الجبر ينفع، والله هذا كلام درر بالنسبة، والله كان درر. ثانيا طلب العوض. قال ابن القيم هنا: والخلاص من طلب العوض على العمل. يعني لا تفعل العمل كأنك تكافئ الله عز وجل، تعمل تقولها الدين الدين حقنا، هذا سوء أدب. ليه؟ يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فخروجك من طلب العوض على العمل باعترافك بمحض العبودية والتسليم، أنت عبد ولا ما عبد؟ سوف يعطيك الله الأجرة، لأن الله وما ربك بظلام للعبيد، لكن لا تتطلع ولا تستشرف لها. وهنا مقامان في النفس. هنا النفس دي بجوة معقدة تعقيد. يعني أنت جاي النفس دي رفوف بجوة ولا كيف؟ رفوف رف الأم ورف الأب، الأمور دي مختلطة كلها مع بعض. كويس، والأولاد أيضا عنده رف براو ولا كيف؟ شوف أيضا عنده رف براو، والناس والتعامل. يا أخي النفس اللي جوه معقدة وشائكة شديد. فاصل مهم جدا، فرق بين من يطلب العوض من الله ثقة في وعده، وبين من يطلب الأجر والعوض من الله عوضا على عبوديته. فريق ولا ما فريق؟ في زول سمع إنه ما نقص مال من صدقة، وأن الله مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة. عرف إن الله بيديك بالزيادة، أدى وقول يا الله يا الله أدينا ثقة به، أدينا يا الله، هو بيكون متأكد إنه الله بيديه. كمن قال فيه صلى الله عليه وسلم: إن منكم من لو أقسم على الله لسمه لأبره. ذلك ليس من باب أنه ينظر إلى عمله، إنما من باب النظر إلى صفة الله وفعله. يعني تقول لي الله دينا لأنه عارف أنه الله كريم وأنه الله شنو وهاب وإن الله رزاق وإن الله عظيم وإن الله واسع عليم. يقول يقول الدين كما واسع عليم وفرق بين يقول الله أنا عملت كده كده الله دينه. يعني فرق بين من يطلب من الله عوضا ثقة في الله وفي وعده وصفاته وأفعاله سبحانه، وبين من يطلب العوض لشنو؟ لفعله شنو؟ لفعله هو. يقول له الله أنا عملت كده كده ما عندك أي حاجة. أنت لما تطلب من الله ما تطلب بفعلك، تطلب من الله بعملك أو بفعلك. بفعلك لأن الله رتب عليه العطاء. اللهم إن كنت علمت أني فعلت هذا لوجهك الكريم ففرج عنا. واحد توسل ببر الوالدين، واحد توسل بالعفة عن الزنا، واحد توسل بإعطاء الأجير حقه. إذن ده معناه معنى قوله شنو؟ والخلاص من طلب العوض على شنو؟ على العمل. والثالثة والنزول عن الرضا بالعمل. لا ما كده، تطلب ربنا بفعله هو سبحانه بأفعاله وليس بعملك أنت. الله ما بنقول بيعمل، لكن نقول أفعال الله، فعل الله كذا وفعل الله كذا، فعل الله الجود. نطلب من ربنا بفعله سبحانه، بفعله الذي هو الجود والكرم والعطاء، ولا نطلب بأعمالنا نحن بصلاتنا وزكاتنا وصيامنا. ده معنى الكلام. طيب الرضا عن العمل والسكون إليه آفة ينبغي أن تخلص النفس منها للإخلاص. طيب ابن القيم رجل عجيب، شو العمل يا اخوان اللي بيخليك انت ما ترضى عن عملك؟ شنو انت ممكن تعمل العمل، بعد ما تعمل عمل تكون متكيف من عملك ده، تقول عملي ده بيدخلني الجنه، ده احسن عمل، زول ذاته احسن مني، ما في، انا اتحداكم ذاته. وروني زول بيعمل زي عملي ده، يقول كده اعوذ بالله. ده ما الذي اذا اتاك هذا الشعور كيف تدفعه؟ قال ابن القيم بأمرين. الأمر الأول مطالعة عيوب النفس وآفاتها والتقصير، وأن ترى أن عبادتك مهما ارتقت لا تخلو من حظ النفس وحظ الشيطان في العبادة. الشيطان عنده حظ في عبادتك، قلع قلع من عبادتك. وللنفس حظ وللنفس حظوظ. شوف الحديث ده، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل يصلي ويلتفت في أثناء الصلاة ببصره، يكون بيصلي وكل مرة يصحى راسه يعين كده يشوف الناس، يعين الناس، يعين هناك ويعين هناك. هذا ممنوع في الصلاة، غير أن الراجح من أقوال الفقهاء أنه لا يبطلها. لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجول ويلتفت البصر في صلاته، قال ذاك نصيب الشيطان من عبودية أحدكم. يعني أي عينة عينتها عبدت الشيطان، أدوها الشيطان، بقى حقة الشيطان ما حقة ربنا. ودي أخواننا حاصل كثير، حاصل روحت الجو بيصلي كان سبع له حاجة عين كده ارفع راسه شوف الحاصل شنو، ويعايب ببصر، والله ضعف شديد، ضعف شديد. قال ابن القيم، والله ابن القيم العجيب، شوف الحديث، شوف تأمل ابن القيم في الحديث، قال إذا كان البصر التفاته أحيانا نصيب الشيطان من صلاة العبد فكيف بالتفات القلب إلى غير الله؟ إذا التفت القلب إلى غير الله قال هذا كان أعظم نصيب الشيطان من عبودية أحدكم. لكن ابن القيم ما أظن في المدارك، في محلة ثانية في حديثي عن الإخلاص قال كلاما عجيبا عن الإخلاص، قال لو دلوا رئيسه الرياء وفضل الإخلاص، قال لو أن ملكا دعاكم وأجلسكم ليكرمكم وأنت مع الملك في حضرته ومعيته، وقول الرئيس وللملك خدام يخدمونه يقدمون الأطعمة والأشربة للناس، يسمون شنو؟ لا الناس ما انت قاعد بيجي شايلين بكل ارسيل لبس معين كويس بقى السيرفيس يعني الخدمه مش كده صح ناس الخدمه يعني والسفرجي والسفرجيه لابسين كده ما شاء الله لبس سمح وعاملين حاجه كده كده يعني سوده كده وما شاء الله جاك بيجي يجيبوا للناس يحطوا لهم وفي المصاصات ذيك اللي هناك المصاصه دول اي ويخط لك قال لك انت قاعد بعد ملك تقوم تعظم الزول الجرسون تعظم الجرسون والسيرفيس تعظمه بتاع الخدمه الخدام تعظمه وتنشغل بيته عن الملك فكل من انشغل بالعبيد عن الملك العلام كان من شغل بالجرسون في حضره الملك ايرضى عنك الملك والله يكش الكشه يقول لك انت زول معي دفق اطردو ذاته يقول له كشو لك ما ودك السجن ربنا برضو بكشك بكشك من جنبه من عنده وعن بابه فلا تصلح لعبادته والإخلاص له أبدا اخوانا والله ده يا الطاهر انت ما فهمت الكلام يا اخي ما تطلب ساكت يا اخي انسأل بقى يعظم الجرسون قلت لك اتكلم معاه وكلامه كله مع الجرسون ويا حضرتك وسيادتك ده بيرضاه والملك قدامك قول الجرسون ده الملك مشغله والريمين ما مشغل رب العالمين في الكون ده منه كان انبياء ولا كان ملائكه ولا كده تلتفت اليه في حضره الملك اليس هذا من سوء ادب مع الملك ده معنى الكلام مش تاكل تشرب مع انه احلف لك الملك ما قام من الاكل والرئيس خدت السفره ان شاء الله خدته بهاي المدونه دي كلها ما بتقوم تدخل يدك كيف ما قال لكم دخل يدكم بتقوم بتقوم ايش دخل يدك ها ما في طريق انا مشيت يعني اعوذ بالله من انا مشيت الخليج قام عزمنا ملك من الملوك بتاع الخليج والله انا مشيت ما شيت بلبسه دي لبستي دي ذات دي ذات مسكت عمتي دي كذي والله مشيت لقيت الناس الداعينهم الجايين كلهم الحاجة بالبساطة اسمها شنو؟ البشت حاجة تجيب والله أنا ماشي أجل فكر عيني والله واحد عندي أقسم بالله واحد ما في حاجة تجيب شنو؟ قام مشينا أنا ومعاي واحد من مصر كويس؟ اسمه الشيخ وحيد عبد السلام بالي أنا وهو ماشيين نتونس هو كمان جايب طاقيته طاقية بس وأنا بعمتي دي ونحن برا ولا جايبين قام جونا نازونا بأسمانا قالوا أنتم الوحيدين الضيوف بتاع البلد تمشي تقنوا مع الأمير هناك قدام ها؟ أي يعني إحنا الضيوف قالوا نازل عزمينهم على شرفكم أنتم على شرفنا والله أنا وزوجي نضحك أنا ووحيد عبد السلام نضحك قلت له والله الناس ربنا كان ختامي لون يكون أحسن كويس ومش انا قاعد والله اقسم بالله الموضوع اكثر من عادي ولا حاجه والله بس لما لقيت الهيبه دي والناس تقول لي حظك قلت بالله بيني وبين نفسي جات لي خاطره قلت الجلوس الى ملوك الدنيا والاكل معه والنظر اليه متعه اللهم لا تحرمنا النظر اليك يوم القيامه والله قلت كده قلت يا الله ما تحرمنا دير ذكر كده دير كده أخرب بالعالمين كده قال لي الدو دير ذاته انت خير الدو منه الدو رب العالمين شفت شوف لا بد تعلم شيء انه أن, أن, أن, أن, ان تعلم شوف دائما تعلم ان الامر كله بيد الله كل وكل شيء يزول كان حكم كان منصب كان شهادات كان كله بيزول بعدين يوم القيامه في زول بينادوا برتب ما في فريق ما في لواء حد هنا كويس ما في صاحب جروس صاحب بناء يوم القيامه زول بينادوا براو وبدي عريان تشبه يا اخي الناس بعظم البشر ذات اكثر من الناس بذات والله لا يعظم البشر يعني لماذا يعظم البشر هذا التعظيم لغياب تعظيم الله عن نفوس الناس فأول شيء مطالعة العيوب والآفات والتقصير. ولذلك يقول العلامة ابن القيم: أنت حتى لا ترضى عن عملك في قاعدة مهمة اسمها إساءة الظن بالنفس. هذه مفيدة جدا. أنت عارف الناس حتى بيعملوا شنو؟ بيسيئوا الظن بالناس الثانيين، وده صعب. يعني في اثنين: إساءة الظن بالناس محرم، وإساءة الظن بالنفس مفيد. الناس بيقوم يعملوا شنو؟ بيعكسوها، يقوم يعملوا شنو؟ يسيء الظن بمن؟ بمن لا ينبغي أن يسيء به الظن، ويحسن الظن بأنفسهم، وهذا بداية الهلاك. إساءة الظن بالنفس. ثانيا، مما يعين على احتقار العمل وعدم الرضا والركون إليه: علمك بحقوق الله عليك، وأن عملك مهما كثر لا يوفي الله حقه. صح ولا ما صح؟ انت عشان عملك ده ما شوفه كبير، عملت اسمعني بالصدر الفجر حاضر، اصحاب محمد عليه الصلاة والسلام اريقت دماؤهم على الارض في سبيل لا اله الا الله، في شنو؟ انت شنو؟ شنو يعني؟ كنت بتعمل شنو؟ عندك شنو من العمل؟ فلحتى لا ترضى عن عملك ولا عن نفسك، اول شيء طالع عيوب النفس وأسيء بها الظن، ثم انظر إلى حقوق الله عليك، واعلم أنك مهما أتيت من عمل فإنك لن توفي الله حق عبوديتك إياه سبحانه وتعالى، ولا حق جلاله سبحانه وتعالى. إخواننا، أقول شيء يعني قبل الأذان: من الأشياء التي دفعتني لتدريس المدارج، أحس من خلال المدارج أنك تعظم الله. يعني المدارج بتخليك تعظم رب العالمين حقيقة يعني. وأدل العبوديات التعظيم لله عز وجل، بعد إذ عظمته تتوكل عليه وتعتمد عليه ولا تلتفت إلى غيره، وتستغني به عمن سواه، لأن الناس لا يسدون فاقتك ولا يقيمون حاجتك، إنما أمرك عند من؟ عند الله عز وجل. إذن بنظرك إلى آفات نفسك، وعلمك بأنك لا تستطيع أن تؤدي حقوق ربك، هذا يجعلك لا تسكن إلى عملك ولا تسكن إليه. قال صاحب المنازل: الدرجة الثانية من الإخلاص الخجل من العمل مع بذل المجهود، وتوفير الجهد بالاحتماء من الشهود، ورؤية العمل في نور التوفيق من عين الجود. وهذا الكلام مر علينا، لكن قبله لتكتمل الصورة في الأذهان أود أن أطرق شيئا مهما، وهو فوائد وثمرات الإخلاص. فوائد وثمرات الإخلاص. الفائدة الأولى: الإخلاص سبب القوة الروحية والطاقة الإيمانية الهائلة. أيها المخلص دائم العمل، كثيرا الجهد، عظيما عظيما السعي، ولا يتوقف. فلذلك من أعظم ثمرات الإخلاص القوة الروحية. يخلط معك رب العالمين وبتعمل رب العالمين، تاني في شبك قدامك، والله ما في شبك قدامك. وده اللي خلى الصحابة يقتحموا بخيولهم الأنهار، فتمشي الأنهار كأنما تمشي على البر. قوة روحية وطاقة إيمانية يفجرها الإخلاص هائلة. هذا الذي جعل الصحابة يصمدون، وجعل التابعين وأئمتهم ينجحون. يا أخي لكن ذاته عندهم مقامات عجيبة. خلاص، أبو معاوية الضرير خرج في غزو هو أعمى، قال فكان هنالك على أعلى الحصن محاصرين حصن التعروم، كان على أعلى حصن رجل يرمي، وكان رميه لا يخطئ، بس عايز جوتي الدرميدة بيوقع الوطن، فأحجم الناس بيقول ما قادرين يجيبوا، فشكوا إلى أبو معاوية الضرير، قال أعطوني قوسا عميان الدقوس نفس القوس، قال ندخلوا فينا دخلوا، قال وروني جهته، قال لبس قصاد كبير، قال أين تريدون أضرب لكم وين، قالوا في المذاكير، فضربه في مذاكيره حتى سقط الرجل. شو يقولوا شو؟ والله شو إخلاص مصر. إخلاص وإعانة ربانية. قال له شوف عبد الحق، قال له وين؟ أضرب لكم وين؟ قال له يا أخي إحنا مفتحين ما قلنا أنت قال الناس. والله إخواننا لما اعتمدت الأمة على قوتها المادية فقط وتركت الإخلاص والقيم الروحية الحقيقية والطاقة الحقيقية التي تتحرك بها الشعوب والحضارات والمجتمعات، الإخلاص وهذه المسائل ضاعت الأمة. ثانيا من ثمرات الإخلاص بقاء العمل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. أي حاجة ما فيها إخلاص تمشي لقدام بوضوح باختصار، أي عمل ما فيه إخلاص تمشي لقدام. ثالثا من ثمرات الإخلاص أنه يكثر قليل العمل، العمل يكون بسيط، شو إخلاص بيبقى كثير. والله صحيح، والله صحيح، يكثر الإخلاص قليل العمل. يا أخي إن من خلفكم أقواما بالمدينة ما سرتم مسيرة ولا سلقتم فجة إلا وهم معكم في الأجر حبسهم العذر. عمل ما عملوا لكن كتبون كأنهم عملوا، بشنو؟ ما الذي بلغهم هذا المقام؟ ألا هو شنو؟ الإخلاص والنية. إخواننا والله الإخلاص ده معناها قوي خلاص. ولذلك الإخلاص يقوي العبد ويجعل العبادة والطاعة كثيرة. رابعا الإخلاص يحول العادات إلى عبادات والمباحات إلى شرعيات. الزواج عادة، تتزوج بنية الخير والإعفاف تجد على هذا أجرا. الأكل عادة، إذا أكلت بنية التعبد والتقوي في الدين تجد أجر. الرياضة عادة مباحة، مباح تتريض لتقوى لتكون جنديا في الإسلام لتدافع عن الإسلام في يوم من الأيام، رياضتك هذه تجد عليها أجرا إن شاء الله. يخلي الإخلاص ماشي عجيب خلاص. طيب ما هي قوادع الإخلاص؟ أخوانا الشيء اللي بيخلي الزول ما يخلص منه، ما هي قوادعه؟ أولا النفس، العذل والغرور، أعوذ بالله، هذا كله يقدح في الإخلاص. ثانيا الخلق، والله الله يكفينا شر الخلق، مش الناس ضدك، الناس ضدك، الناس ضدك دين ترى شر انت عارفه، لكن الناس المعاق والناس اللي بيشكروك والناس الهناي كويس. الخلق، رؤية الخلق، ابن القيم يقول شنو؟ يا سلام، كلام لطيف جدا في كتابه الفوائد، يقول رحمه الله: من أراد الإخلاص، أي زول دار الإخلاص في الناس الحاضرين دول يقول أنا ذلك بزول مخلص، من أراد الإخلاص عليه أن يقبل على الطمع فيما عند الناس فيذبحه بسكين الزهد. تجيب سكين اسمه، ديته كلام لطيف في الناس، دي جماليات إخواننا، يعني يصور الطمع فيما عند الناس دار يذبح، يصبح بشنو؟ بالزهد وحب المدح والثناء، فيذبحه بسكين اليأس تيأس منهم. قال: من فعل هذا تلألأ له الإخلاص مشرقا. لا يجتمع شبه كلامه في قلب امرئ مؤمن حب المدح والثناء والطمع فيما عند الناس والإخلاص إلا كما يجتمع الماء والنار. جوا قلبك داير من الناس ودار إخلاص ما بتلمه، داير يشكروك ودار إخلاص ما بتسوى نهائيا. الكلام ده أخوانا واضح؟ طيب، الدرجة الثانية من درجاتي، الدرجة الثانية الخجل من العمل مع بذل المجهود. يا سلام يا خلكين، الخجل من العمل بعد ما يبذل مجهود كبير هو خجلان من عمله. وده في القرآن فيه: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. بذلوا عملا وأحسنوا الطاعة وأساءوا الظن بالنفس. شوف كان بكير يا أخي، ده شيء عجيب. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلا، فكأن له جهد، ومع هذا الجهد فهو يخجل من عمله، خجلان من عمله، ده إخلاص. وتوفير الجهد، توفير الجهد مش الزوج ما يجهد، أن يكون جهده وافرا. ده معنى شنو؟ هذا معنى شنو؟ توفير شنو؟ توفير الجهد، أن يكون جهده وافرا وعطاؤه في الدين كبيرا، وأن يحتمي من أن يشهد هذا العمل. يعني كأن له طاقة وعمل كبير ولكنه لا يشهد أن هذا العمل منه، إنما يشهد أن هذا العمل بتوفيق الله له. إخواننا زول يكون ما عمل حاجة يقول لك الله سهل لنا، إنت الحبة دي ما عملتها. أزول بعد ما يعمل عمل كثير يا إخواننا الصحابة دي، والله إخواننا من تقرأ خوف عمر بن الخطاب بعد الأحاديث السمعة والعمل العمل، يقول: يا ليت أم عمر لم تلد عمر، يا ليتني شجرة تعضب. كلام عجيب ذاته اللي خليه يقول كده. شنو هو الإخلاص؟ الاحتماء، توفير الجهد، جهد واثق وعمل للدين كبير. يعني عمر بن عبد العزيز رحمه الله طبعا عدل وعمل، واحد قال له: جزاك الله عن الإسلام خيرا، قال له: لا، بل جزى الله الإسلام عني خيرا. فريق ولا ما فريق؟ جزاك الله عن الإسلام خير، قال له، قال: لا، جزى الله الإسلام عني خيرا. ها؟ لو ما الإسلام عمل كده فأرجع الأمر إلى الله والمنة إلى ربه وتبرأ من حول نفسه وقوته. والله يا أخوانا شدة عجيب ذاته. قال: ورؤية العمل في نور التوفيق من عين الجود. كان ده باختصار كالآتي عشان ما نطول. يرى كان ده عمل كثير بنور التوفيق، يرى أن هذا العمل بتوفيق الله له. يعني لولا أن الله وفقه لما شنو؟ لما عمل هذا العمل. تمام الكلام. وكأنه أثبت هنا كما قال ابن القيم خمسة أشياء: عمل واجتهاد وافر. أثبت عمل، عنده عمل المخلص، عنده عمل وعنده اجتهاد، وخجل وحياء من هذا العمل، وصيانة هذا العمل من شهود حوله وقوته فيه. ثالثا أن يثبت أن هذا العمل بتوفيق الله له. دي خمسة أشياء بيعمل المخلص: عمل واجتهاد وطاقة وافرة و واستحياء وخجل من هذا العمل، وصيانة العمل من أن يشهد أن هذا العمل منه هو، إنما من الله عز وجل. وذلك هو الخامس: أن يشهد توفيق الله له على هذا العمل. وده إخلاص. طيب، الدرجة الثالثة من درجات الإخلاص، يقول الهروي رحمه الله: إخلاص العمل بالخلاص من العمل. تدعه يسير سير العلم وتسير أنت مشاهدا للحكم حرا من رق الرسم. كلام متين، كلام تجيب الكلام ده ببساطة الأدب. الإخلاص إخلاص العمل بالخلاص من العمل، ما تجي في العمل كثير، ما تلفي من نفسك، ما تقول أنا عملته، تخلي تعمل العمل ده وخلي ماشي، تدعه يسير وفق مقتضى العلم الشرعي. تضعه يسير سير العلم، يعني العمل عشان يكون صحيح ومدخل تخليه بالعلم، تزين عملك بعلم، تعمل بعلم وبفهم وبمستند شرعي. ما تقطع عليك عمل تقطع من راسك ده وتقول ده دين، يقول لك ده ما تقول ماله الحق شنو ماله، ماله حتى انا ما كويس. هذا لم تدعه يسير سير العلم. قال تدعه يسير سير العلم وانت مشاهدا للحكم. الحكم يا توب الحكم الشرعي، يعني تعمل عمل زي ما الله داير، والحكم الكوني. انه شوف الكلام ده يا اخواننا، الكلام ده شيء عجيب. توقع العمل وفق ما يريد الله شرعا، تصلي زي ما قال شنو صلي، تصوم زي ما قال شنو صوم، تكوس العلم اللي بيصلح لك عملك. ثانيا أن ترى أن هذا العلم وهذا العمل إنما هو من الله وليس منك. قال ابن القيم وهذا جمع في آية واحدة. يا سلام على الفهم، لمن شاء منكم أن يستقيم وفق العلم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله مشاهدا للحكم. شوف الكلام ده كيف، مشاهدا لشنو؟ للحكم. مشاهدا للحكم بمعنى أن تشاهد أنك إنما بالعمل أجر الله فيك حكمه الكوني. عملت عمل خلاص الحكم الشرعي يجيبه، قال لي صلي صليت، بعد ما صليت تقول ده الله أعاننا ووفقنا نصلي، لأنه لست أفضل ممن حرم الإتيان إلى المساجد وممن هو جالس الآن في فضائية أو في استاد أو في جمار أو في كشتينة أو في ونسة أو في ميدان أو قدام بقالة أو قدام محل اتصالات أو في محل بنشر أو بشاغل له بنات. أنت ما أفضل منهم، أفضل منهم في شو حسيت عندك مع الله عهد ساقك إلى الخير سوقا لحبه لك، ودلك إلى أماكن الطاعة بدليل في قلبك جرك إلى هذا جرا. تبرأ من الحول وانسب الحكم إلى الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. طيب ده شنو؟ وتسير أنت مشاهدا لشنو؟ للحكم، الحكم الشرعي بالعلم، والحكم الكوني إنه التوفيق ممن؟ من عند الله. قال حرا من رق الرسم. الرسوم عند علماء السلوك والتغبية في الإسلام كل ما سوى الله رسم. طيب الرسوم هي شنو؟ هي الآثار يا إخواننا، مش الرسوم بتعتمد الرسوم اللي بيدفعوها الترخيص والوين والوين وأي حاجة رسوم والأتعاب والرسوم. لا لا، الرسوم هي الآثار. يقول لك بقي رسمه، يعني بقي شنو؟ آثاره. فالرسوم الآثار. فأنت تقف لا تقف مع آثار خلق الله، إنما تقف مع الله. آثار قدرة الله خلق الخلق، الخلق الخلق من الله، ديال ما تلتفت لهم دي كلها رسوم. إنما الحقيقة هي أن قال حرا من رق الرسم، من رق كل الآثار، سواء كانت آثار قدرة الله ومن آثار قدرة. ليه البشر سموه الرسوم؟ لأنهم أثر من شنو؟ من آثار شنو؟ قدرة الله. فأنت تتحرر من رق آثار قدرة الله الذين هم خلقه، ولا تلتفت إلى سواه، وإنما تكون بكلياتك مع الله عز وجل. انتهى كلام الهروي، وختم ابن القيم منازل أو منزلة الإخلاص بقوله، قال رحمه الله: أركان السير إلى الله. إذا تمشي إلى الله، لا تعبد الله دوما، تكون سائر إلى الله بقلبك كل مرة، يتنقل قلبك في منازل العبادة المختلفة من الحب والإخلاص والرغبة واليقين والأنس والثقة والتفويض والتوكل والرجاء والإخبات والتبتل. هذه المنازل التي تكلمنا عنها، أركان السير ثلاثة: الإخلاص والصدق والاستسلام. من أراد أن يسير إلى الله ينبغي أن يسير إلى الله بالأركان الثلاثة: الإخلاص والصدق وشنو؟ والاستسلام إلى الله عز وجل. وإذا فقد الإخلاص لم يسر، ما سار من الأول، يعتبر نفسه صفر، 100 ركعة ما لله ما حسب فيها ولا حسب، تعديت مساكن، وبنفس الوقت ثبت أنك مرائي فقط من عين الله. عرفت؟ إذن الإخلاص تركه يمنع السير، وترك الصدق يقيد السير. كان ما صادق مخلص، لكن ما صادق ما حتكون نشط، بقيد سيرك إلى الله. والاستسلام يجعلك مهيئ لكمال السير. السير إلى منه؟ إلى الله عز وجل، جل في علاه سبحانه وتعالى. نكون بذلك قد انتهينا من منزلة الإخلاص، من منازل إياك نعبد وإياك نستعين. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المخلصين، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقدر عليه. السؤال الأول: هل هنالك أعمال تعين على الإخلاص؟ من صوم وقراءة قرآن وتسبيح. طيب، أعمال أخرى، كلام جميل، ده سؤال مهم. فده قال الأعمال شنو؟ يا إخواننا، أعظم شيء يعين على الإخلاص تعويد النفس العمل سرا. دائما الأعمال اللي بيكون فيها سر تعملها، شوف قال تصدق بصدقة، شوف الإخلاص ذكر، فأخفاها حتى لا تعلم شماله بأنفقت يمينه. في شيء قدر ده، يعني في ناس بيخلصوا إخلاص. عشان كده علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب زين العابدين رضي الله عنه وعن أبيه وعن جده، وجمعنا وإياكم بهم. علي زين العابدين المدينة، ساكن المدينة، المدينة دي كلها بأكلها بالدس، بالليل الناس كلها نايمين، بيشيل يرحل في ظهره، يرحل الدقيق، يودي يخد قدام كل باب ويخبي ويمشي. انا ده فيديو الدقيق ده، ما علم الناس ان الدقيق كان ياتي به زين العابدين الا بعد ان مات بامرين. الامر الاول: من غسلوه راوا في ظهره سوادا كثرت عتاله، ثم بعد أن دفن انقطع الدقيق عن البيوت. أراد الإخلاص وأبى الله إلا أن يظهر. شوف الله الله الله الله الله، عشان تعرف أن يرفع الله. يعني شوف بدأ الساهة، قال ليه المخلصين أبى الله عز وجل إلا أن تفوح أعمالهم ويعرفها النفس. هم ماذا يرفع؟ لكن عشان الأمر كله بيد الله والرفع عند الله، يعملوا سر والله يخلي الناس يعرفوا بجمهم يكونوا قاصدين ويرتفعوا عند الناس برضه، عند الناس يترفعوا والله يرفعوا. هرشوا. كان محمد بن واسع الأزدي يقول: إني سأعلم رجلا يبات الليلة مع زوجه على فراشه الوسادة واحدة، هو ومرته مخدة واحدة، يرقدوا سوا في المخدة دي لحد الصباح. قال: إذا نامت أدار وجهه عنها يتذكر الآخرة وعمله يبكي 20 عام يبكي يوميا. الذهبي علق هو قال أعرف أقواما، قال أنا بعرف ناس بيعملوا كده كده. الذهبي قال كيف عرف محمد بن واسع هؤلاء الأقوام إذا كانت نساؤهم لا يعلم، إذا كان نساؤهم لا يعلم يعني لا يعلمون بهم إن لم يكن هو. وهو ذكر هذا من أجل التعليم، بيكون ذكر مش عشان الناس يعرفوه. وماذا الناس يعرفوه؟ عشان كده قال له في زول، والله أنا بعرف زول، قال له أنا بعرف زول قال لي كله 20 سنة يبكي بيتذكر الآخرة بعد ما مرته تنوم يقبل منها كده وبعد يذكر الآخرة يبكي ويبول ما تحته من وسادة لحد ما خدش وتتملي. قال له أنا بعرف ناس 20 سنة قال لهم بيبكوا. الذهب استنتج وكتبوا في كتاب الدنيا كلها عرفت وأجره ثبت. أهرا شنو؟ الناس عرفته وشكرته وحبه والدنيا كلها عرفت وأجره عند الله ثابت لأنه أخلص بإذن الله. أجل أعمال الإخلاص الأعمال بتعين على إخلاص عبادات السر الليل، عبادة الليل دي فيها إخلاص تجيب كده. أجل عبادة العبادات الليل في الليل تزول زول بيقوم بالراحة بصلي السامع منه ده مخلص جد جد. عبادة الليل فيها إخلاص. تعود على صدقات السر وتعود على فعل الطاعات سرا إذا كان يمكن أن يؤتى بها سرا، لكن في عبادات ما ممكن يجيبها سر. صلاة الجماعة، تشيع الجنائز دي سر كيف؟ دي تأتي بها على نيتنا. أسأل الله تعالى أن يوفق وأن يتقبل. وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.